والآن نتكلم كذلك في باب صلاة الضحى. صلاة الضحى ورد عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي مالك عارفي مالك لكن أعلى أنواع الخلة أو أعلى أنواع الصداقة يعني عارفي يعني فهمتها المسلمين يعني في أفضل صديق وأفضل خليل الخلة أعلى أنواع الصداقة. فهو قال عليه قال رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنتين صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة مع الدوم سواء عسر ثلاثة عسر أربعة عسر حامش تتين كان أو ملؤ ورحي فلالخة سواء أكيد كان أو فلالخة ينخوني مع الدوم مالك وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام قبل أقول لكم بكاسة فضو لمن يجب لكي تفرح كي عند حربك تسوسي أي تفرح نحر كوين مالك. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها يستجد نيرو يداوم حتى يعني ثاني بالليرنا يقدفاني بالليرنا ثم يقدفا حنسى أدماني سقع أي سقداني نبل لم يكن حتى كمواجب في قول نصب إله عليه الصلاة والسلام تعليم عنه. وأقل صلاة الضحى عدد ركعات ثلاثة أقلها واحدة في ضحى ركعتين تلك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أفتزبل ركعتين ضحى مشيلو أبو هريرة أوصاني خليل مشيلو بركعة ركعتي الضحى. إذن كذلك ولحديث أنس من قعد في مصلى حين ينصرف من الصبح لأنه توقتنا الضحى خمسة الجمر من بعد صلاة الصبح وارتفاع الشمس بيدرم فتح برغم سبلة عرية لعلم سورت وارتفاعها كندي طريق رمح قدر رمح نحر لعيلة من ذلك الوقت يجمرت في وقت صلاة الضحى سقع زوال الشمس يعني سقع وقت صلاة الظهر نزخل وقت ناي صلاة الضحى وأفضل وقت صلاة الضحى تي تسحي مرة تمررن كلها وقت تبرتعن كلها تسحي كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين ثم رجعين إلى الله ثم كل شعنا برب زملسو صلاة الأوابين حين ترمض الفصال انتهي مالتي حين ترمض الفصال اتي تناقمال نأشتو زخنا كوفي بلاين طبعا مدري بدائن زغمتا اتي مدري مس مس مس موقع عري ومس وعين كوف كبلاي كإلانين انتهي قبرات اطوي بلا شعوم انتان اتي حصة كينددن تطوي بلا فذلك وقت اشتداد الحر يعني شعوه توقتنا تحي مبرتعو تلك وقت صلاة الضحى افضل وقت مالتي لكن توقتنا تا مفتحي اذا انتهي لنا اقلها ركعتين لنا واكثرها شمنت ركعات لما روت أم هانئ رضي الله عنها أم هانئ هي بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح صلى ثمان ركعات ركعات سبحة الضحى يعني سنة الضحى مالتي كندي ركعة سيدو شمنت ركعة رواه الجماعة ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله يعني ثلاث صفات اللواء أقلها كلتا ركعة زبزح دماني شمونتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم بزح شعر ما أربعة سجد نيرو فزغاك كل تسقع شمونتي لك ممكن كل تسقع أربعة شدش شمونتي